مستني ايه؟ ولا انت لازم تبكي قدامك عيني؟ مستني ايه؟ مش برضو شايف ولا مش باين علي؟ مستني ايه؟ ولا انت لازم تبكي قدامك عيني؟ كم فاضل لسعة واموت من خوف عليك. احضني اكتر من كده، طمني بيك من قد ايه غايب وانا محتاج اليك. عوضني عن كل اللي فات، انا شفت في بعادك حاجات. انا كم فاضل لسعة واموت من خوف عليك. كم فاضل لسعة واموت من خوف عليك.